وبالنسبة لهذه الآية جاءت في سياق الهوى، والهوى إذا تمكن من الإنسان استدرج الإنسان فحل عقد التوفيق والسداد في ذلك، فإن الإنسان يتوجه إلى تلبية رغباته، فبدلا من أن يلبي رغبات الحق وأن يطيع خالقه سبحانه وتعالى فإنه يطيع هواه، فيتنفرط عقد العمر وينفرط الأيام وتنسلخ وهو لم يوفق إلى شيء من العمل الصالح. وهذا هو المقصود في هذه الآية، فإن الإنسان إذا تمكن منه الهوى لم يوفق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ولو ظن بعض الناس أنه يوفق إلى أمر الدنيا. مما يوفق إليه الإنسان من أمر الدنيا من جهة التوفيق، من جهة ولده وذريته وزوجه وماله ومكتسبه وملبسه ومركبه ومشربه، فيظن الناس أنه قد وفق في ذلك، هذا عمر الدنيا، وإذا حرم من أمر الآخرة فإنه دمر آخرته، وذلك بالغفلة باتباع الهوى، والهوى في ذلك لأن النفس تهوى، ومما تهوى المتعة المال والمأكل والمشرب والمنظر والمسمع والمنكح وغير ذلك من الأمور التي يتمتع بها الإنسان. فإذا سلك الإنسان تلبية رغباته بجميع أحوالها فإنه لا يجد متسعا لتحقيق بناء الآخرة، فإن رغبة الإنسان تتسع، لا يجد حدا لملبسه، لا يجد حدا لشهواته ومأكله، لا يجد حدا لمنظره، فإن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى جمال الله عز وجل قد جعل من المخلوقات مراتب لا يستطيع الإنسان أن يتناهلها من جمال الطبيعة والخلقة وغير ذلك، وكذلك أيضا من الأسماء، حتى لو وقع الإنسان فابتدأ بمباح فأحل الله عز وجل له مثلا من سماع الأشعار وكذلك الحداء وغير ذلك، فيجد أنه يترقى حتى يتجاوز إلى المكروهات والمحرمات، فلا تعجبه أغنية إلا وقد جاء بعدها أخرى وغير ذلك، فيجد أنه لا يتناهى في جهة تتبعه لهواه، فلا يستطيع أن يكبح جماح هواه في مسمع وملبس ومنظر ومأكل ومنكح وغير ذلك، فيتوسع الإنسان في أمثال هذه الأمور حتى يقع في طي عمره من غير أن ينتفع من ذلك شيئا. وهذا هو المقصود في ذلك، أن الإنسان كلما كان أكثر اتباعا لهواه فإنه يسوقه إلى إفراط أمره وعدم انتظام أمره الذي يعمر به آخرته، ولهذا أمر الله عز وجل بالأمرين، فلا رهبانية بالإسلام ولا كذلك أيضا في التفات إلى الدنيا حتى ينقطع أمر الإنسان، وإنما يتوسط الإنسان يأتي بأمر الله عز وجل كما أمر الله عز وجل، ويأتي كذلك أيضا بما يصلح ويقيم به دنيا. هذا هو المقصود بهذه الآية، والله أعلم.